كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. طبعا القراءة دي مش هتبقى كل درس، ولكن عشان مرينا على لنا زمان يعني، فأبتدئ من أول المد يعني. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الأصول الثلاثة هذه مهمة، لأنها هي التي يسأل عنها العبد في قبره. فإن أحسن معرفتها وضبطها علما واعتقادا وعملا، كان الجواب على الملكين في القبر سهلا ميسورا. وإن لم يحسن معرفتها والعلم بها والعمل بها أيضا، فإنه عندئذ يرتج عليه ولا يحار جوابا على الملكين، وهذا عنوان شقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحكم على الشيء إنما هو فرع عن تصوره، فلأجل أن تجيب جوابا صحيحا في القبر لابد أن تكون متصورا لهذه المسائل الثلاثة التي تسألها في القبر تصورا صحيحا. وإلا فكم من يجهلون، أو فكم من المسلمين من يجهل هذه الأصول الثلاثة. أي نعم، يقول: لو سئلت من ربك أقول ربي الله، وما دينك أقول ديني الإسلام، ومن نبيك أقول نبي محمد. ثم هو في حياته الواقعية وفي دنياه يخالف الأصول الثلاثة ويخالف تلك المسائل الثلاثة، فتراه يعبد مع الله عز وجل غيره، تراه يتقرب إلى خلق الله عز وجل أو بعض خلق الله عز وجل بالذبائح والنذور، ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويستعين بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل. وتراه أيضا لا يعرف شيئا عن دين الإسلام، فلا يعرف أركانه ولا يعرف أصوله ولا يعرف مبناه. وكذلك تجده يقدم أقوال الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم مناهج الرجال على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فواقعه يخالف ما يظن، ويظن أنه سيجيب، ولكن واقعه يخالف ذلك كليا. فعندئذ إذا ما خالف الحال المقال فاتهم المقال بالكذب، أو إذا ما كان الحق مع الحال والكذب مع المقال فاتهم أحدهما. المهم لابد من تواطؤ الحال والمقال، واتفاق الحال مع المقال، فلابد من موافقة الظاهر للباطن وموافقة الباطن للظاهر، وإلا كان العبد مغترا مضحوكا عليه ملعوبا به. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم، فالطيور عالم، والزواحف عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والبشر أو الآدميون عالم، والحيوانات عالم، والأسماك عالم، كل هذه عوالم. فكل ما سوى الله جل وعلا عالم. وهناك عالم الجمادات، وهناك عالم السماوات، وهناك عالم الأرض إلى آخره، وهناك عالم الكواكب، هذه كلها عالم. الشاهد أن كل ما سوى الله جل وعلا عالم، والله عز وجل رب الإنسان ورب جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى، فهو الذي يصرفهم، وهو الذي يدبرهم، وهو الذي خلقهم أول مرة، وهو الذي إذا ما شاء أن يفنيهم أفناهم جل في علاه. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن الله رب كل شيء، إذ أن كل شيء سواه عالم وهو رب العالمين جل في علاه. قال وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا هو علم العبد بنفسه وعلمه بربه، لا ينبغي أبدا أن يتجاوز العبد حدود بشريته وحدود إنسانيته أو آدميته. فلا يزعم أو لا يظن نفسه إلها، ولا يظن نفسه أهلا ومحلا لحلول الإله، ولا يظن ذلك أيضا في غيره. إنما الله تنزه عن كل نقص وعيب. فإذا ما أدرك العبد وتفطن أنه واحد من تلك العوالم التي رباها الله جل وعلا بنعمته، ودبرها بحكمته، وصرفها بقدرته، فعندئذ يعلم قدر نفسه وحقيقته، ويعلم أنه مهما بلغ في الغنى، ومهما بلغ في الذكاء، ومهما بلغ في القدرة والقوة، ومهما بلغ في الجاه والسلطان، إنه مملوك مربوب لله رب العالمين. الله عز وجل إذا أراد أن يدمره تدميرا إنما يقول للأمر المدمر كن فيكون. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذه كلها أمور ينبغي أن يتعلمها الإنسان. لا ينبغي أن تكون معرفتك بالله عز وجل معرفة سطحية، معرفة مجردة عن العلم. أكثرنا لا يعرف ربه عز وجل معرفة صحيحة، ولذلك عند أول اصطدام مع أول شبهة تجد الإنسان يفتتن فتنة بالغة. ما السبب في تنصر كثير ممن تنصروا الآن؟ الجهل وعدم العلم بالله عز وجل. وما السبب في تطاول كثير من المسلمين أو بعض المسلمين؟ أسأل الله أن تكون السلامة مع أكثر المسلمين. ما سبب تطاول بعض المسلمين على النبي ونظرتهم إلى النبي كنظرتهم لصديق لهم أو لجار لهم أو لبشري عادي؟ جهلهم بالنبي. وما السبب من وراء شجبي وردي وطعني بعض المسلمين في بعض أحكام هذا الدين؟ جهلهم بهذا الدين. فإنك ترى وتسمع بعض المسلمين يطالب بمحو أو بإلغاء بعض الأحكام الشرعية كالمواريث، وكالأحكام التي فيها تفضيل للرجل على المرأة، والحجاب، وما يتعلق باليهود والنصارى، وإلغاء الآيات التي فيها ذم لليهود والنصارى، والاعتداء على أصل الولاء والبراء. هذا كله يطالب به مسلمون، ومنهم من يسعى جاهدا في التقريب بين الأديان والمذاهب الباطلة وغير الباطلة. هذا كله أمر بسبب الجهل أولا بالله جل وعلا، الجهل بنبيه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، الجهل بدين الإسلام. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يبقى إذن لابد أن تكون معرفتك بربك معرفة مبنية على العلم على الدليل، لا أن تكون معرفة تقليدية ورثتها بشريا عن بشري أو كابرا عن كابر، وإنما ينبغي أن تكون معرفة مبنية على الأدلة والبراهين، لأجل أن تجيب جواب المؤمن الثابت المتيقن في قبرك، لأجل ألا يقهرك الملكان ولا تقهرك الأسئلة، إنما أنت تقهر الأسئلة فتجيب جوابا بينا. ربي الله مش هيقول لك إيه دليلك، لأنه لا يجيب أصلا هذا الجواب إلا من عاش يعرف ربه. ولذلك قال في الحديث، قال وأما المنافق، وفي لفظ الفاجر، قال وأما الفاجر فيقال له من ربك فيقول ها لا أدري. أهل العلم يبينون ويجلون هذا الرد فيقولون هذا الرجل أتى بلفظين أو لفظتين تدلان على أنه كان يعلم الجواب مسبقا، ولكنه حيل بينه وبينه وعجز عن النطق به، لأنه كان كانت معرفته بربه عز وجل معرفة سطحية، معرفة تقليدية وراثية كحال كثير منا. والله تعالى نسأل أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته، دي بقى الأدلة، دي البراهين على إثبات وجود الخالق، وهذه أدلة على ربوبيته، وربوبيته دليل على ألوهيته، وربوبيته وألوهيته دليل على أسمائه وصفاته. يبقى إذا إحكامك لمبادئ الأدلة يتسبب في تيقنك بسائرها وما هو أعظم وأكبر. يبقى لا سبيل إلى الإيمان بالربوبية إيمانا تاما صحيحا، الذي هو سبيل إلى الإيمان بالألوهية، واللذان هما سبيلان إلى الإيمان بالأسماء والصفات، إلا أن تؤمن بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية، أن تكون على معرفة بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. قال فقل، إذا سئلت يعني بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. آياته تنقسم إلى قسمين كما بينت من قبل، إلى آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هذه الآيات العظام التي نراها بأعيننا من شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض، بل وسماوات وأرضين ومطر وسحاب وخلق من بشر إلى جن إلى ملائكة إلى حيوانات إلى طيور إلى جمادات إلى مياه إلى يابس إلى آخره، هذه كلها آيات تسمى آيات كونية. وما يجريه الله عز وجل على خلقه من الأمراض والأسقام ومن الشفاء ومن الموت والإحياء ومن الغنى ومن الفقر ومن القوة ومن الضعف ومن الذكاء ومن الحمق وإلى آخره، هذه كلها آيات الله عز وجل المرئية الكونية. يبقى أول دليل تستدل به على ربك آياته سبحانه وتعالى، فضلا عن الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها. الحمد لله، الله عز وجل ركب فيك فطرة توافق ما تصل إليه من استدلالك بالإيه؟ بالأدلة بالآيات الكونية، تجد أن فطرتك تقول نعم، من وراء هذا الكون خالق، وهذا الكون لا يسير بنفسه أبدا أبدا، وإنما وراءه أو وراءه من يسيره ومن يدبره ومن يصرفه. أنت إذا ما رأيت سفينة في عرض البحر محملة بالأحمال وعليها من الأثقال، وترى المجاذيف تجدف في البحر، وترى تلك الأقمشة الكبيرة التي يعني تصادم الريح فتتسبب في سرعة السفينة أو في سرعة المركب إلى آخره، هذه السفينة المحملة المعبأة بالأثقال التي امتلأت بالمجاديف وهي في عرض البحر تسير، فتراها لا تصطدم بجزيرة ولا تصطدم بجبل ثلجي وغير ثلجي، لا تصطدم بشيء، وإنما تأخذ طريقها سالكة نحو المقصد أو نحو البلدة التي أرادت، وإذا بها تصل في التوقيت الذي خطط لها، وتصل إلى نفس البلدة التي قصدتها ابتداء قبل أن تخرج من البلدة الأولى. هل تظن أن هذه السفينة تسير في عرض الحائط بهذه الحكمة وهذا الإتقان وتصل إلى تلك البلد في ذلك الوقت المقنن أو المحدد، ولا تحيد يمينا ولا يسارا وتتلاشى الصعاب في أثناء سيرها في البحر؟ هل تظنها كانت تسير بغير قبطان بغير عمال؟ هل تظن أن الأحمال قد وضعت عليها من غير حمالين؟ إذن يقطع العقل الصريح يقطع ويجزم، وهذا متفق عليه بين العقلاء، أن هذه السفينة لابد لها من إيه؟ من مسير وموجه، ولابد لها من حاكم يحكمها وقائد يقودها، وهذه سفينة ضعيفة بسيطة، مخلوق في مخلوق، وإذا ما قيس بسائر الخلق لا يكادان يكونان شيئا، فما بالك بهذا الكون الرحب الفسيح الذي علمنا منه ما علمنا، وما جهلناه منه أكثر مما علمنا، وما رأيناه أرحب وأوسع مما، وما لم نره أرحب وأوسع مما رأينا. هذا الكون على عظمته وعلى كبر حجمه هل تظنه يسير بغير خالق؟ يبقى من هنا أول دليل تستدل به على وجود الرب سبحانه وتعالى، آياته المرئية، آياته الكونية جل في علا، ثم آياته الشرعية. لو نظرت، ولذلك تجد العلماء، لماذا العلماء أكثر الناس خشية لله رب العالمين؟ ليه؟ لأنهم شاهدوا آيات الله عز وجل الكونية، وشاهدوا ووقفوا على عظيم الحكمة من آيات الله عز وجل الشرعية. الآيات الشرعية اللي هي الإيه؟ بالنسبة لنا كمسلمين القرآن والسنة، لا ترى نصا فيها يخالف صريح العقل، ولا ترى فيها تناقضا ولا تضاربا مما يقطع بأنها من لدن حكيم خبير. فترى أن الآيات الشرعية تتفق تماما مع مصالح الإنسان، مصالحه التي اتفقت الأعراف والفطر السليمة على أنها مصالح، فلا يتأتى هنا سكير ويقول لا، القرآن يتعارض مع مصلحتي، أنا مصلحتي في السكر. نقول له لا، أنت مجنون، أنت مسلوب العقل، مختلط العقل من سمادير الهوى والإدمان. فنقول له لا، أنت لست مقياسا، إنما المقياس عند ذوي العقول الصريحة وذوي الفطر السليمة وما اتفقت عليه الأعراف التي لم تفسد بعده. فتجد أن الآيات الشرعية قرآنا وسنة كلها تتفق مع مصالح الإنسان أو مع مصلحة الإنسان، حتى وإن كان في بعضها الأمر بقتل بعض الإيه؟ بعض الناس أو قتل الإنسان. لماذا؟ لأنه ينبني على قتل طائفة من الناس من الخير ما لا يعلمه إلا الله، يكفي أن يرفع، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أن يظهر دين الله عز وجل، أن يكون للجنة أهل وأن يكون للنار أهل، أن ترى آثار أسمائه وصفاته في خلقه على مقتضى هذه الأحكام وهذه الآيات الشرعية. يبقى إذن من الناس من يدرك بعض الغايات والحكم، ومن الناس من لا يستطيع أن يدرك ذلك، ولا سبيل له إلى أن يتفطن إلى ذلك إلا أن يشاء الله جل وعلا. يبقى في الآيات الكونية والآيات الشرعية تستدل على وجود ربك سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته أيضا. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن. طبعا تكلمنا عن الآيات الكونية كلاما مجملا، ولكننا نستطيع أن نقف مع كل آية على حدة، ولكن هذا يحتاج إلى سلاسل من الدروس وأزمنة طويلة إذا ما وقفنا لنبرز بعض الجمال وبعض الإبداع وبعض القدرة وبعض الحكمة الكامنة في كل آية من آيات الله عز وجل. شيخنا ذكر بعض الآيات وأتى على الآيات العظام الجسام وذكرها تنصيصا على ما هو دونها، فتعيين العظيم يدل على ما هو دونه، أو دخول ما دونه فيه من باب أولى. ولذلك ربنا عز وجل يقول إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني قصة خلق الناس دي بالنظر إلى خلق السماوات والأرض قصة، الذي خلق السماوات والأرض، هذه التي رفعت بلا عمد، وهذه التي بسطت على ماء جمد، هذه القدرة الكامنة في هاتين أو في هذه المخلوقات، وهذا التصريف العجيب وهذا الإبداع وهذا الإتقان والإحكام، الذي ينظر بعين الإنصاف وينظر بعقله الصريح إلى هذه الأشياء يقطع أن الذي خلقها قادر على خلق الناس أول مرة وقادر على بعثهم مرة أخرى بعد إماتتهم وبعد فنائهم. يبقى إذن هو لما استدل بهذه الآيات من باب ذكر العظيم تدليلا على ما هو دونه أو اكتفاء بذكر الآيات العظيمة الجليلة لأنها تغني، لأن ما هو دونها في الحج وفي المؤنة وغير ذلك بلا شك يكون داخلا في عموم قدرته سبحانه وتعالى من باب أولى، فلا يخرج عن عموم قدرته شيء، ولا يخرج عن عموم حكمته شيء، ولا يخرج عن عموم علمه شيء. وبالعلم والقدرة والحكمة يكون الشيء على أحسن وجه، وهذا هو الذي تراه من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. الليل والنهار، ترى الليل ساكنا فترة من الوقت ثم تراه متحركا ذاهبا ويحل محله النهار، فيظل فترة من الوقت ساكنا فيأتي عليه زمان يترك مكانه ويرحل ويأتي الليل، وهكذا دواليك إلى أن يأذن الله عز وجل ببقاء النهار فترة زمنية على غير العادة، ثم يأذن الله عز وجل أصلا بذهاب الليل والنهار، فلا ليلة ولا نهار في الجنة أو في النار، لا ليلة ولا نهار. قال: والشمس والقمر، ترى الشمس ترى الشمس، لا ترى الشمس تسير وتدور حول الأرض، ليست الأرض هي التي تدور، الأرض ثابتة، إنما الذي يدور الإيه؟ الشمس. لا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس لها دورة، لها دورة، وهي تتخذ الدورة دي كل مثلا تأخذ لها دورة، تأخذها كل 365 يوم، لها دورة كل 365 يوم. طيب الأرض تدور حول الشمس، ولكن الشمس أيضا تتحرك، تسير، تجري، لأن الله عز وجل بيّن أنها تجري في القرآن. إيه؟ لا، ربنا عزك، وأنت ممكن لا تدرك حركة الشمس، الشمس لا حركة، ولكن حركتها يسمونها بحصول الفصول، حركة الشمس تتسبب في حصول الفصل، إنما حركة الأرض منازل القمر وجريان الشمس، هذا كله يحدث مسألة الايه؟ الفصول. فالشمس لها جريان تجري، ولذلك جاء في الحديث أن الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فلا تزال الشمس تجري حتى تأتي عند العرش، فتؤمر بالرجوع، تؤمر بالرجوع، ولا تزال هكذا تذهب فتأتي عند العرش، فتؤمر بالرجوع مرة أخرى حتى إذا ما جاء اليوم الموعود فإن الله يحبسها ويمسكها فلا تذهب. وبهذا ترى أن اليوم، أن الشمس ذهبت من المغرب، أن الشمس ذهبت من المغرب وعادت، من لم تأخذ الدورة التي كانت تدورها، الدورة التي كانت تأخذها مغربا ومشرقا، مغربا ومشرقا، مغربا ومشرقا، لا تزال هكذا تأخذ دورتها وتجري لمستقر لها حتى تأتي على، فتغرب من جهة المغرب فيمسكها الله عز وجل ويأمر بألا تخرج من جهة المشرق، وإنما يأمرها أن تخرج من جهة المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعوا. يبقى إذن هذه الشمس على عظمتها وعلى كثافتها متحركة، ولكنها لا تسقط على الأرض، وهذه الأرض المقتربة منها بجاذبية معينة وفي فلك معين، لا ترى الأرض تنجذب جزءا من القياس، يعني سنتيمتر أو أقل من ذلك أو مليمتر أو أقل من ذلك، لا ترى الأرض تقترب من الشمس ولا تبتعد. والعلماء يقولون أن في ذلك من الحكم التي تجلت أن الأرض لو ابتعدت ولو لمليمتر ربما تجمدت الأرض وتجمد من عليها ولم تصلح عليها حياة. وكذلك يقولون لو أنها اقتربت شيئا لربما احترقت لشدة وهج وحر الشمس. سبحان الله. وإذن الله عز وجل أوقفها في هذا المكان وأجراها في ذلك الفلك من غير ما تقدم ولا تأخر لحكمة عظيمة بالغة أدركها من أدركها أو علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكذلك الإيه؟ القمر. القمر أيضا كما تعلمون له حركته وله تغيراته، ويكون الجذر وغيره بناء عن القمر ومنازل القمر إلى آخره. ثم الليل والنهار، هذا يجري وهذا يجري، فلا الليل سابق النهار ولا النهار سابق على الليل. قال وما بينهما، والدليل قوله تعالى، وطبعا السماوات السبع لم نرى نحن إلا سماء الدنيا ولم نرى إلا أرض الدنيا، وإنما هم سبع سماوات طباقة وسبع أراضي، ما رأينا نحن إلا السماء الدنيا وأرض الدنيا، ولكن من خلق الله ما هو أعظم من ذلك، كما جاء في كما روي في الأثر أن الأرض بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ألقيت في فلاة، فلاة من الأرض يعني في صحراء. وكذلك الأرض بالسماء الدنيا بالنسبة للتي تليها الثانية يعني كحلقة في فلاة وهكذا. ثم الكون كله أو كل ما دون الكرسي أو كل ما دون الكرسي من كون الله جل وعلا فهو كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، والكرسي وما دون العرش هذا كله كحلقة في فلاة، والله مستوى على العرش. فانظر إلى هذا الكون الرحيم الفسيح، والله مستوى من فوق عرشه الذي أحاط بكل خلقه، الله مستوى من فوقه سبحانه وجل فيه. قوله تعالى ومن آياته، ولذلك من أعظم العبادات، وهذه عبادة أسأل الله جل أن يرزقنا إياها يا رب، كلنا يغيب عنها، المتكلم قبل المستمع، ويضل عنها وينساها ولا يكاد يلتفت إليها رغم أنها كانت دأب الصالحين من قبل، عبادة التفكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مجلس العلم، قال كان بعض السلف يقول مجلس تفكر وتدبر خير من عبادة 60 سنة، مجلس تدبر وتفكر واحد خير من عبادة 60 سنة، لأنه يفاض على قلبك من الفيوضات الرحمانية والنفحات الربانية بسبب التفكر والوقوف على حقائق آيات الله عز وجل ما يجعل القلب منبهرا مدهوشا متعجبا لهذا الخلق العظيم ومتعجبا تائها في عظمة صفات رب العالمين ولا يدركها ولا يدري لها كيفية، وإنما يتيه ويزعن ويقر بأنه فعلا من أضعف ما يكون، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت بالنسبة لسائر الخلق لا شيء، لا شيء بالمرة لا تذكر. لو أن الله أذن أن ينطبق علينا سقف هذا المسجد لدمرنا جميعا، وجماد لا حراك له، إنما قوته كامنة في ذاته. فإذا وهذا جندي من جنود الله عز وجل، لو شاء أوقعه علينا وربما يكون من بيننا جبارا عتيا عاليا في الأرض مفسدا ظانا بنفسه ألوهية أو ربوبية أو منزلا دون ذلك، فإذا ما صلف الله عليه جندي، بل أقول ليس السقف، حشر من حشرات الأرض، كالتي دخلت في أنف النمروز أظن النمروز ابن كنعان، دخلت في أنفه دابة من دواب الأرض، فكانت تقلقه في الليل وفي النهار، وكانت تحدث عنده صداعا وألما في رأسه، حار على الأطباء لأجل أن يجد لذلك دواء، حتى أجمع الأطباء على أنه لا راحة له، أنه سيظل على هذا، ولكنه لا راحة له إلا بأن يضرب بنعال الرجال. شوف تخيل لما يكون رجل بيقول أنا ربكم الأعلى وأنا إلهكم ولا إله لكم غيري، النمروز كان بيدعي الألوهية، وشوف بقى لما يكون إلهه بيضرب بالجزم على دماغه، تخيل، وبيضرب من ايه؟ من ايد الخدم بتوعه، يعني الخدمين مسكين لما اخذ النعال بتاعتهم اللي هي يعني ممكن يعني ايه بتلات تعريف النعل ولا حاجة، وربما يكون داس به في النجاسة على ايه على دماغ صاحبنا ليدركوا قيمة ذلك الاله وليعرفوا حق الاله الحق. فلم يزالوا به هكذا كلما نأحت عليه وكلما زنت وتحركت بأمر ربها سبحانه وتعالى يضرب بالنعال حتى مات في أيديهم يوما من الأيام، وهم بيضربوا بالنعال مات. شوف ميتة زبالة. فيبقى إذن الإنسان لابد أن هو يعمل دماغه شوية ويعمل تفكيره شوية في كون الله عز وجل في كل شيء كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تذكرون. فبين الله عز وجل أنه جعل لك حتى في نفسك آية لتتدبر حالك. يعني الإنسان يعني يجد لو وقف مع نفسه أحيانا وقفة يجد سبحان الله يعني يجد تركيبا عجيبا. الأكل يدخل له مكانه والماء يدخل له مكانه، ومكان لإخراج فضلات الإنسان، ومكان لإخراج الماء الزائد عن حاجة البدن، ويعني ويد تساعد الإنسان في مسيره وفي حياته، وتساعد الإنسان في أمور أخرى مما يعود عليه أثرها ويسعد بها. ولهذه العين التي من فقدها فقد الحياة أصلا، ولذلك ما جعل الله أجرا على من فقد عينيه فصبر واحتسب إلى الجنة. وهذا العقل العجيب الذي يحتوي كما من المعلومات هائل، خزينة صغيرة جدا ولكن سبحان الله تحوي من المعلومات ما لو سطر في الكتب أقسم بالله لغطى وجه الأرض، لو كتب في الكتب لغطى وجه الأرض. هذا يكون محفوظا في هذه الذاكرة الصغيرة الحجم جدا، ويستدعيها الإنسان كلما شاء ويخزنها كلما أراد، وهكذا يستطيع أن يدخل المسائل بعضها في بعض ثم يخرجها صحيحة سليمة، يتوجه يعني يعرف أين يسلك، يعرف الطريقة الموحشة من الطريقة الإيه المؤنسة، يستطيع أن يميز ولده من ولد جاره، يستطيع أن يحس بالحب والرحمة والحنان تجاه ولده بخلاف ولد غيره، وهكذا. فهذا التركيب العجيب وهذه الأمعاء التي هي يعني يعني سبحان الله يعني كما نسمع يقولون والأطباء يقولون أنها من أقوى أجهزة الطحن في العالم، تطحن أشياء يعني لا يقدر على طحنها ما هو شبيه في الرقة وفي الحجم مثلها. يعني هات مثلا حاجة بنفس شكل الأمعاء كده بل وأشد كثافة من الأمعاء وخليها تقوم بعملية الطحن هذه لا تستطيع ولا تقدر. ثم سبحان الله يلتقي مني الرجل بماء المرأة أو ماء الرجل بماء المرأة، وإذا به يخرج مخلوقا تاما كاملا غير ناقص، يعقل ويتكلم ويسعى ويملأ الأرض فرحا وسرورا ويملأها تعميرا وإنشاء. وكان قبله نقطة ماء مع نقطة ماء التقتا فأحدثتا ذلك المخلوق العجيب. قصص كبيرة بس كلها متوقفة على الايه؟ متوقفة على التأمل، التأمل والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية وآياته الشرعية. آيات الشرعية إن شاء الله مع الدروس إن شاء الله نبتدي نقف بقى على جمال الآيات الشرعية، وعلى أنه لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف. أما الآيات الكونية دي بقى أنت واجتهادك، يعني أنت مع نفسك في بيتك في الشارع في الغيط في في الطيارة في المركب في أي حتة أنت مع نفسك تتفكر بما فتح الله عز وجل عليك به. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن، يعني لا تسجد لهذا المخلوق وإنما أسجد لمن خلقه، لأن الذي خلقه قادر على الذهاب به مرة ثانية، وما دام أنه مخلوق فهو فقير، فقير إلى من خلقه، فما دام أنه فقير فلا يجوز أن يعبد، وإنما يعبد الذي لم يفتقر إلى غيره وحاشاه أن يفتقر، لم يزل ولا يزال غنيا سبحانه وتعالى بذاته، خلق من لم يزل ولا يزال إلى يوم الله هذا ومنذ أن خلقه الله عز وجل فقيرا إليه بذاته. فالفقر لنا أمر ذاتي، أو فالفقر أمر ذاتي لنا كما أن الغنى أمر له ذاتي، كما يقول رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى إذن لا تسجدوا لهذه المخلوقات وإنما سجدوا للذي خلقها وسيرها إلى آخر. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم إياه تعبدون فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا للذي خلقهم، لأن هذه إن هذه شرطية وكنتم فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ وإن كنتم إياه تعبدون ما زلنا في جملة الشرط، أين جوابها؟ جوابها محذوف، دل عليه أول السياق، قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ماشي، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فسجدوا للذي خلقهن ولا تسجدوا للشمس، أو إن كنتم إياه تعبدون هكذا، لأن دائما أبدا يبدأ بالشرط، ولكن إذا حذف جواب الشرط فإن السياق أول السياق، فإن أول السياق يكون دلا على ذلك المحذوف، فتقول إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا للذي خلقهن. عرفنا منين هذا المحذوف؟ عرفنا من أول سياق الايه؟ الآية. يبقى إذن هذا شرط، يبقى إن كنت متعبدا لله تعبدا صحيحا حقيقيا لا تسجد لشيء من خلق الله. فإذا ما نص على هذه المخلوقات العظيمة وبين أنها على عظمها وعلى كبر حجمها وعلى اضمحلال النفس بجانبها وبجوارها، والإنسان يستطئل حاله ونفسه إذا ما قاس نفسه بتلك المخلوقات، يبقى هذه المخلوقات لا يجوز أن يسجد لها ولا أن تعبد من دون الله عز وجل لأنها مخلوقة، يبقى من باب أولى من هو دونها وما هو دونها لا يجوز أن يسجد له ولا أن يعبد، فلا يجوز أن يعبد بشر من البشر، لا نبي مرسل ولا ولي صالح، ولا يجوز أن يعبد ملك من الملائكة، ولا يجوز أن يعبد جن من الإيه؟ من الجنة أو من الجن صحيحة، ولا يجوز أن يعبد حجر، ولا يجوز أن يعبد شجر، لأن هذه مخلوقات هي دون، فضلا يعني باستثناء الملائكة في الحجم وفي يعني وفي القوة والمتانة هي دون الشمس والقمر، هي دون الشمس والقمر، يبقى هي من باب أولى لا يجوز أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، اليهود يقولون تعب اليوم السابع فاستراح وكذبوا، الله عز وجل يقول لقد خلقنا السماوات والأرض وما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هنا حد يقدر يقول لي القاعدة اللي نطبقها على دي؟ لغوب نكرة في سياق تفيد العموم في لأنها في السياق إيه؟ النفي. وما مسنا من لغوب. يبقى إذن ما مس الله عز وجل شيء من التعب أصلا، لأنه نفى التعب مطلقا واللغوب مطلقا عنه سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يذكر اليوم السابع. يعني لم يكن تركه اليوم السابع لتعب ألم به وحاشاه سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هكذا تقول اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات. الله أكبر، هذه المخلوقات العظيمة مذللات ذليلة لأمر الله عز وجل، مسيرة بأمره سبحانه وتعالى، مسخرة. ولذلك أتى بهذا اللفظ، لفظ التسخير، وهو لفظ يؤدي معنى عظيما في الاستذلال لله، استذلال وذل هذه الأشياء لله رب العالمين، ومدى طواعيتها لله رب العالمين، وأنها لا تتخلف أبدا. إذ قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من ذا الذي يعصى أصلا؟ الله. ومن ذا الذي يستطيع أو يجرؤ على عصيانه؟ إنما يعصيه ابن آدم لجهله ولحمقه ولقلة عقله وسفهه. إنما لا أعلم أحدا يعصي الله عز وجل سوى ابن آدم وما كان من أمر الجن. أما الحيوانات والزواحف والطيور والأسماك والسباع إلى آخره، والملائكة والأشجار والأحجار، كل هذه المخلوقات تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة وتقوم بالأمر الواجب عليها وبالغاية والوظيفة التي لأجلها خلقها الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا بس مقصرين في ايه؟ مقصرين في التسبيح وفي القيام بالواجب. قال: مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فله الأمر الكوني وله الأمر الشرعي وله الخلق وبيده سبحانه وتعالى. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه أول آية في كتاب ربنا على الإطلاق تدعو الناس إلى ألوهية رب العالمين وإلى عبادته وحده دون ما سواه. واستدل على عبادته بربوبيته، استدل على ألوهيته بربوبيته. يبقى لابد من النظر في هذا الكون الفسيح، ولابد من تدبر آيات الله عز وجل الكونية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يبين بعض أفراد ربوبيته: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى بين فرض الخلق من أفراد ربوبية. وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فذكر خلق السماوات وخلق الأرض، وبين أنه جعل الأرض فراشا وجعلها ممهودة مسلوكة لتصلح للحياة، وليستطيع ابن آدم أن يسلكها وأن يطرقها ولا يشق عليه، والسماء بناء وسقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، فجعله حياة لكل شيء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جعل الماء حياة لهذا الجمال. فلولا الماء بعد فضل ربنا جل وعلا كسبب، يعني لولا الماء ما قام هذا الجدار، ما استطعت أن تقيم هذا الجدار لولا الماء. فبالماء قام الجدار، وبالماء قام هذا المنبر، وبالماء لون، وبالماء صنع هذا الثوب، وبالماء كل شيء بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء ما فيش استثناء، بس كل شيء له حياته اللائقة به الخاصة به. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا عموم على بابه لا مخصص له. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا من ضمن ثمرات الماء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الذي فعل هذه الأشياء وأن الذي خلقها وأن الذي دبرها وصرفها وأوجدها هو الله، فلا تجعلوا له أندادا بعد بعد علمكم، لأنه إن كنت لا تدري فالمصيبة فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، والحمير الأبعدون المشركون الكفرة شاهدوا على أنفسهم بأن الله هو الرب وسئلوا عن ذلك فقالوا هو الرب، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إلى آخره، قل من يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. إذن الله عز وجل قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. يبقى إذن هم مدام أقروا أن العرش لله يبقى كل ما دون العرش هم مقرون أنه لله رب العالمين، وعلى الرغم من ذلك جعلوا لله عز وجل أندادا. فالله عز وجل يقول إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا تحدي من الله عز وجل، وذلك سميت هذه بآية الايه؟ بآية التحدي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. إذن ذكر هذه الأشياء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وذكر العبادات القلبية لأنها أشرف العبادات وأسمى العبادات، فإذا ما نص على أسمى العبادات وأشرفها فما دونها من العبادات من باب أولى لا يجوز ولا ينبغي أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا هتحمل بمعنى الايه؟ العبادات والنسك والطاعات. فلا تدعوا أي فلا تعبد مع الله أحدا، والدعاء هنا أيضا يكون بمعنيين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. والمساجد هنا حيث أداء العبادة وحيث الدعاء، فلفظة المسجد جامعة لأنواع العبادات، ولفظة الدعاء جامعة لنوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فهي من العمومات التي على بابها ولم يخصصها شيء، وهذا أمر معلوم بالإجماع ومعلوم بالعقل الصريح، اتفق العقلاء عليه، وكذلك اتفقت وأجمعت عليه الفطر، وكذلك شهدت به الأديان السماوية جميعا إلى آخر هذا من الأدلة عليه. فلا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا شيء مما هو دون ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقد علقت على هذه الجزئية من قبل وقلت أن الشيخ يذكر الحكم، وذكر الحكم شيء وتنزيله على الأعيان شيء، يعني لا تأخذ من فمي هذا الشرح الآن وتخرج تلاقي واحد بيذبح للسيد البدوي وتقول له أنت كافر، لا، دي بيان للحكم، إنما تنزيله على الأعيان لا، له قصة تانية كبيرة ربما ذكرناها من قبل وسنذكرها إن شاء الله إذا جاء وقتها. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى من دعا غير الله كافر، لأنه ختمها بقوله إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهذا اللفظ ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة، الصحيح ما جاء بلفظ الدعاء هو العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين، فسر الدعاء بقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم اعبدوني ولا ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى الدعاء اللي في عضد الآية الاول هو العبادة الذي ذكر في عضد الآية الثانية. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، دعاء المسألة ودعاء العبادة، سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه كتلك، ها يعني ايه؟ ها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. يبقى هنا نقول أين جواب الشرط؟ نقول جواب الشرط محذوف دل عليه أول السياق. يبقى إذن لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا كان متوكلا على الله عز وجل ولم يتوكل على غيره، لأن التوكل ده عمل قلب. فرق ما بين التوكل الذي هو عمل القلب وبين الوكالة والتوكيل. لا، التوكيل والوكالة دي قصة تانية. وعلى الرغم أنها قصة تانية إلا أن الإنسان عندما يوكل آخر قد اعتمد بقلبه على أن الذي يقضي حاجته ليس الوكيل وإنما الله، ولكنه أخذ هذا الموكل أو هذا الوكيل أخذه سببا فقط، أخذا بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب هو السنة والتوكل هو الإيمان. يبقى التوكل إيمان والأخذ بالسبب سنة، فلا يجوز ترك أحدهما، ينبغي أن تكون متوكلا على الله أخذا بالأسباب. فإن كنت متواكلا فإنك تكون عندئذ تاركا للإيه؟ تاركا للسنة، تاركا وهاجرا للسنة، ولا يجوز أن تهجر سنة النبي في مثل هذه العبادات الإيه؟ العظيمة. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. الحسب بمعنى الكافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما ينفعش نقول حسبك فلان، ما ينفعش نقول حسبك فلان في معنى في معنى لا يقدر عليه إلا الله، إنما حسبك فيما يقدر عليه عندئذ لا بأس. يعني نقول إيه حسبك به في أمر يقدر عليه، إنما في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أبدا أن تقول حسبك فلان، لأن الحسب هو الكافي، والكافي لابد أن يكون قادرا على ما سيكفي غيره أمره. فبهذا المعنى لا تطلق إلا على الله جل وعلا. ولذلك في سياق الجهاد قال الله عز وجل لنبيه قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل ومن اتبعك من المؤمنين هم حسبك؟ لا، حسبك الله أي كافيك وكافي من معك من المؤمنين. هذا في سياق لا يقدر عليه أحد. هل يستطيع أحد أن يكفل النصر لمجاهدي المسلمين؟ لا، لا يكفل النصر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الشأن تقول إيه؟ حسبك الله. ما ينفعش أقول حسبك دماغ الرئيس فلان، ولا حسبك العدة بتاعت الدولة الفلانية، أو يعني التكنولوجيا بتاعتها، أو لا، دي قصة لا يملكها إلا من؟ إلا الله. قال وما النصر إلا من عند الله. ففي هذا المقام قال فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي فإن حسبك الله وحسب، فالله هنا عاطفة، عاطفة عاطفة على الإيه؟ عطفت مفعول على مفعول، واضح؟ الذي مفعول به من؟ النبي. النبي هو الإيه؟ الذي وقع عليه فعل الحسب. ومن اتبعك من المؤمنين، أي أيضا هم داخلون في حسب الله عز وجل وكفايته. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع لا يكون أبدا إلا لله. ما ينفعش أقول إيه خشعت عند ذكرك أو كنت أخشع لذكراك، لا لا لا، قلت أجد طمأنينة وسكينة لذكراك، ما في بأس، يستريح القلب بذكر الحبيب فلا بأس. إنما أخشع لا، ولذلك ربنا عز وجل إيه؟ قدم الجار والمجرور وحقه التأخير، وإذا ما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر. يبقى قول الله عز وجل وكانوا لنا خاشعين، كان ممكن يقول إيه؟ وكانوا خاشعين لنا، هذا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيره أيضا. فلما قدم ما حقه التأخير دل على أن الخشوع لا يجوز إلا له سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، كذلك الخشية لا ينبغي يعني لا ينبغي إلا أن تكون من الله عز وجل، وإن كان مسألة فيها تفصيل وقد ذكرته من قبل. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم أيضا وأخر، لأن العبادة والاستعانة هما حقان خالصان لله رب العالمين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة، خلاص أنا أنهيت، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هنا اللي هي الايه؟ اللي هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أكد هذا فقال لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، وما أكثر ما كانوا الناس يذبحون لغير الله في هذه البلدة وفي غيرها، ولكن الحمد لله رب العالمين بدأ نور العلم يظهر في كثير من البلدان، والفضل لله رب العالمين وحده. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حظكم حلو لأن كنت حسأل في قصة النذر دي. وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لازمه الوفاء، والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، ثم بين أنه يستخرج به من البخيل. قال ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا طبعا انتهى الحديث، فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم. وطبعا أفضتنا في ذكر الإيه؟ في ذكر النذر في الدروس قبل إيه؟ قبل رمضان، فأرجو من إخواننا يرجعوها لأنها مهمة جدا مهمة جدا، ويشكل على كثير من إخواننا ومن يعني المسلمين مسائل ومباحث النذر بتشكل على كثير منهم. فإن شاء الله يعني إخواننا يراجعوا هذا المبحث لأنه طيب، ولذلك أطال فيه النفس ابن قدامة رحمه الله تعالى عليه في كتابه الماتع كتاب المغني. ونتوقف إن شاء الله عند الأصل الثاني الذي كان ينبغي أن نبتدئ منه اليوم، ولكن لا مانع مما ذكرته لأجل القراءة التي مررت بها، ونبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة القادمة من أول الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدروس إن شاء الله بعد كده ستكون بعد صلاة العشاء عشان توقيت الجاهل. جزاك الله خير.